عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يخل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فسريعا بالنسبة ل يعني كيفية أداء النسك، طبعا الكلام هيكون عن الحج فقط، ومثلا نفترض بأن هناك حج مكي أو شخص متمتع طبعا أدى العمرة وجلس في مكة، أو شخص من أهل مكة أراد الحج، فيبدأ في اليوم الثامن في الخروج إلى منى، يستعد في بيته ويلبس لبس الإحرام ويعقد النية على أداء الحج، ثم يبدأ في الخروج بالتلفظ اللي هو الإهلال لبيك اللهم حجة، ويبدأ إيه في الخروج إلى منى، هذا في اليوم الثامن اللي بيسمى بيوم الإيه التروية. وطبعا في أشياء مثلا في الحج لو نظرت إلى معانيها تجد معانيها قد انتهت، لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال أو في كل ما فعل إلى حتى لو تغير الحال. مثلا كيوم التروية كانوا يجلبون الماء من منى، أقصد من مكة إلى منى. طيب لو وجد في منى ماء هل يلغى هذا اليوم؟ الجواب لا. أيضا بالنسبة للرمى اللي هو إظهار المناكب والقوة بعدما استقر الإسلام هل يلغى؟ الجواب لا، إلى غيرها من هذه الأشياء. فيجلس في اليوم الثامن في منى ثم يبيت في منى إلى صبيحة اليوم التاسع بعد شروق الشمس أو بعد طلوع الشمس، بتبدأ أو يبدأ بقى فعلا النفرة الحقيقية اللي هو بداية الحج، بينطلق إلى أين؟ إلى عرفة. طبعا هناك طريقا، طبعا الكلام ده طبعا على بعض اللي هم ما حجش بيحس ان طبعا في اشكالات غريبة، لكن لما بيعاين على الواقع بيختلف. فمثلا بنفترض ان في عندنا مربع، ركزوا معي، في عندي مربع، هذه منى، هذا طريق اليمين، هذا طريق مباشرة الى عرفة. بالنسبة لليسار هنا طريق اخر بيختلف في محطة، منى هنا هنا المزدلفة هنا عرفة. في صبيحة اليوم التاسع بعد شروق الشمس الطريق ده لا، بنطلق من الطريق الايه المباشر اللي هو من منى الى عرفة. عرفة انت متخيل انه جبل، ليس بجبل، بل هناك جبل يسمى جبل الرحمة، يعني العلماء يقولون من البدع انك تقصده، جبل موجود على ساحة عرفة. فالخطورة هنا بقى ان بعض الناس قد لا يميز بين عرفة وبين عرفة، لأن غير عرفة، لأن في حدود، منى لها حدود، عرفة لها حدود، المزدلفة لها حدود، فلا بد يكون الإنسان واثق تماما إنه في الموضع الصحيح في الحج. وطبعا في علامات وشارات ورايات في الطريق ذهابا وإيابا. فعندنا في عرفة في وادي أسفل قليل يسمى بطن عرنة، بطن عرنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من منى إلى عرفة وقف في مكان وقال وقفتها هنا، هو عرف كلها موقف في أي مكان، حتى لو طلعت على جبل الرحمة دي عرفة، لكن إن قصدته بعينه أو لذاته بدعة. وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ثم قال وارفعوا عن بطن عرونة. ولذلك بنرى أن المسجد الموجود في عرفة يسمى مسجد إيه؟ نمرة. هذا المسجد ينقسم إلى قسمين شطرين، شطر موجود في بطن عرونة والشطر الآخر موجود في عرفة. ولذلك بنرى الخطيب يقف في منتصفه، الخطيب كده ليه مكان، والمكان الآخر ما فيش حد بيقف فيه إلا ممكن صلاة أو إلى غيره. فمن وقف في بطن عرونة يبقى حجه إيه باطل، ما ينفعش. وللأسف نرى كثير من إخواننا اللي هم في إفريقيا وفي غيرها بينزلوا، طبعا لأن أحيانا بيكون في زحام في نفس عرفة، بينزل ويقف. طبعا بعض طبعا في المملكة وفي أرض الحرمين بيحاولوا هم يركزوا هذا الإجزاء فبيذكروا وينصحوا الناس يقولوا مطلعوا. لكن بعض المتصورين هو دي عرفة بيقف فيها، فإذا وقف فيها ثم انطلق من عرفة أو من بطن عرونة إلى مكان آخر طبعا الحج باطل، يبقى اللي بده أركز أن أنا في عرفة. والأصل في عرفة الليل وليس النهار، لأن البعض متصور أن إيه أن عرفة دي بالنهار الوقوف والليل مش مهم، فالأصل فيها الإيه الليل. يعني حتى لو لم يقف بالنهار البتة وجاء من الليل صح حجه، لكن لو وقف طول النهار ولم يأتي من الليل بشيء يبقى حجه إيه غير صحيح. وضعت الصورة. فانتهى المقام طبعا بعد غروب الشمس بدأ الليل يدخل، تبدأ النفرة الأخرى. عندنا قلنا في عندنا طريقة من منى إلى إيه إلى عرفة، فنيجي بقى للطريق الثاني النزول بقى الرجوع بقى من عرفة إلى المزدلفة طريق آخر. فيه نزول، فيه نزول طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما في هذا الرجوع اللي هو من عرفة كان في سكينة وتذلل وتضرع، وكما قرأتم في الحديث يعني خطام الناقة يشد ويطرق قليلا إلى آخره. في وادي هناك يسمى وادي محيصر، هذا الوادي قيل هو الذي كان فيه خسف الفيل إلى آخره. فطبعا هنا أو هذا المكان مكان فيه عبر وعظات، يعني يكون فيه نوع من السكينة ونوع من التزلل إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هو نازل قبل أن يصل إلى المزدلفة توضأ، وما صلى إلا في المزدلفة. وصل إلى المزدلفة جمع حصيات أو صلى جمع بين المغرب والعشاء وأخر، يعني لا تصلى في عرفة، ثم جمع حصيات ثم بات في المزدلفة. وبعد ما بات في المزدلفة يعني بعد الفجر بقليل وقف، وقف عند المشعر الحرام، وده يعد موقف من المواقف. فعندنا هناك وقوفان، وقوف في عرفة ووقوف في عند المشعر الحرام. وقوف في عرفة هذا في دعاء واستغاثة وتذلل لله عز وجل، وفيه تغفر السيئات وتقال العثرات وتنزل فيه من الرحمن. لكن في موقف آخر أيضا مهم، وهو الوقوف عند المشعر الحرام. وفي بعض الأحاديث والأثار بأن طبعا في عرفة تغفر الذنوب جميعا إلا الدين، وقيل في المزدلفة بعد أقصد صلاة الفجر الوقوف عند المشعر تغفر حتى يغفر حتى الدين. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المزدلفة بعدما أسفر الصبح جدا، أسفر الصبح جدا، يعني ما ينتظرش إلى طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الإيه يخلون أشرق ثبير والجبل كيما نسير، ثم ينطلق من المزدلفة إلى منى، ينطلق إلى منى لرمي الإيه الجمار. عندنا الجمار كالآتي: الكبرى، الجمر الكبرى اللي هي قريبة من مكة، الوسطى، الصغرى. أنت تيجي من بعيد فتبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الإيه الكبرى، وهنا وقوف عند الصغرى، وقوف عند الوسطى، عند الكبرى بترمي ثم إيه. طيب في الرمي، في الرمي في كل الصغرى والوسطى في أي مكان ممكن ترمي فيه، أما الكبرى فهناك اتجاه واحد فقط، اتجاه إيه واحد فقط، واتجاه الآخر ليس فيه رمي. فلابد أنك تتأكد تماما أنك بترمي تأخر الحوض، لأن الرمي ليس في الإيه ليس في في الشاخص ويرجع، الرمي أن يكون داخل الإيه الحوض اللي هو موجود هذا. بعد ما رميت بعدها بيبقى عندك بقى خيارات بين الحلق وبين الذبح، وتنتهي من هذه النسك طبعا بعد ما حلقت بتلبس ثيابك ويسمى الحل، لكن ليس الحل الايه الاكبر. بتنطلق بعدها، ده بيتكلم على الايه المتمتع او المكي، بتنطلق بعدها الى مكة، بتأدي الايه الاركان الباقية اللي هو الطواف والسعي بين الصفا والمروة، بهذا يكون قد انتهى الايه الحج. ده موجز بسيط جدا تتخيله بالنسبة للحج.